والذين سووا Oh. Thank you. لكم من أنفسكم له مقاليد السماوات والأرض يا من على الرسل الكرام تقدم، يا من صلى عليك ذو الجلال وسلم، يا بدرة الوجود على المدى صلى عليك الله يا حبيب الله. لحظات القرآنية الطيبة لديناها مع قارئ قصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد يوسف قارئ القرآن الكريم بمركز الحسينية محافظة الشرقية من داخل الله يبارك فيك. فريق في الجنة وفريق

ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب إنه بكل شيء يا رحمة المختار يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على الرسل الكرام تقدم يا من صلى عليك ذي الجلال وسلم يا بدر الوجود على المدى صلى عليك الله يا حبيب الله. لحظات قرآنية طيبة لديناها مع قارئ قطر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ السيد يوسف قارئ القرآن الكريم بمركز الحسينية محافظة الشرقية من داخل